تمضي الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كم نودع من الآباء والأبناء ونغادر من الأحباب والأصحاب، نسلمهم إلى أجدادهم ونبكي عليهم حينا ثم ننساهم. فهل نحن مخلدون من بعدهم؟ فيا نفس إلى متى الغفلة؟ تذكري يا نفس وتوبي. فإن الموت قد حانا وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا؟ لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس ما لي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنيا يا عريانا. يا نفس ما لي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنيا يا عريانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كان اتخر له الأذقان إذ عانى؟ صاحت بهم غير الأحداث فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. صاحت بهم غير الأحداث فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن خلوا مدائن